وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح تقدر تاخد مفردها على أنه مفتح، يعني مفاتح جمع لمفتح أو جمع لمفتح. إيه الفرق بين دي وإيه الفرق بين دي؟ مفتح آلة الفتح، زي مبرد. المبرد إيه؟ مفعل آلة الإيه؟ البرد. يبقى مفتح تبقى آلة الإيه؟ يعني هي المفتاح. تبقى مفتح تبقى إيه؟ مفتاح. طب ومفتح الشيء الذي يقع عليه الفتح، اللي هي الخزانة مثلا. يبقى احنا عندنا يا مفتح بمعنى ايه؟ مفتاح. ومفتح ومفتاح الاثنين من اسماء الآلة. مفتح زي ايه؟ مبرد. ومفتاح زي منشار، مش كده ولا لا؟ قد بعضها. يبقى اسماء الآلة تأتي على مفعل او على مفعل. فمفاتح جمع ايه؟ مفتح او جمع مفتح. ان كانت مفتاح يبقى ما عنده ما ايه؟ المفاتيح التي تفتح الايه؟ على الغيب. وان كانت مفتح عنده الخزنة اللي فيها الغيب نفسه، الخزنة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الغيب. الامرين لازمين ولا لا؟ لانه مدام خزنة وفيها غيب، مدام خزنة شيء نفيس مخزون لأوانه، يبقى لازم مش مبتذل بحيث كل واحد يجي يطلع لغير أوانه. وما دام خزنة يبقى فيها ضروري مفتاح. يبقى إذن ولذلك هناك ما إن مفاتحه إيه؟ لتنوء بالعصبة أولى الإيه؟ أولى القوة. يبقى إذن وعنده مفاتح الغيب، يعني الغيب عند الحق سبحانه وتعالى. احنا قلنا زمان والغيب ما غاب عنك، وهو نوعان، غاب عنك ومعلوم لغيرك، يبقى مش غيب مطلق، يبقى غيب إضافي. غيب إن سرقت منك الفلوس وانت راكب الأوتوبيس، انت ما تعرفش اللي سرقها ولا تعرفش هي فين الآن، إنما اللي سرقها عارف نفسه ولا لا، واللي وياه واللي تواه عارفينها ولا لا. يبقى فيه فرق بين غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن غيرك، وفيه غيب عنك وعن غيرك. إلا أن الغيب عنك وعن غيرك له مقدمات، إن استعملتها تصل إلى مين؟ تصل إلى الحقيقة. يبقى ده برضو غيب إضافي. أمال الغيب اللي هو عند ربنا هو إيه؟ أم قال لك ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد أبدا إلا بإعلام الله له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وإحنا قلنا بقى الجماعة اللي بيكتشفوا مغيبات كانت في الوجود زي الجاذبية وزي الكهرباء وزي مش عارف إيه، كل ده كانت مغيبات، إنما لها مقدمات ولا لأ؟ لها مقدمات. فالغيب الذي له مقدمات ما يبقاش غيب إيه؟ الجماعة اللي كانوا زمان بيعملوا تنويم مغناطيسي ويقروا الأفكار ويجوا يجيبوهم لنا في المدارس مثلا، يوم يقول لك مثلا إيه؟ حط إيدك في جيبك وطلع فلوس وعدها وشوفها كويس، ويأكد لك على عدها وشوفها كويس، شوفها كام؟ وبعدين يقول لك أنت في جيبك 7 ساعات، في إيدك 7 ساعات، يقول له أهو ده مش غيب مطلق. ليه؟ قال لك مدام قال عدها ويعرفها انتقل إلى أن يكون معلوما لغيره. يبقى قد يقرأ أفكارك، قد يشوفها جن ويخبره، تبقى مش غيب. ولذلك كانوا يعملوا بقى بدهم يكيدوهم، يوم يقول لك لا هحط إيدي في جيبي وطلع شوية فلوس وقول لي عليها، ما يعرفهاش. امسك الساعة واضبطها على اي ساعة انت عارفها، شوف انت ضبطها على كام، اهي شوف انت ضبطها على كام دي، عشان تبقى منقولة من الغيب المطلق الى غيب معلوم للغير. مدام غيب معلوم للغير يمكن الغير يعرفه، مفهوم؟ لكن بنا يقول انا عندي مفاتيح الغيب لا اظهر علي الا من ارتضي من رسول. هل او يبقى اذا هبات الغيب تأتي من عند الله، انما مفيش واحد كده يبقى عالم ايه؟ عالم غيب. كل واحد بقى يروح يقول له والله تشوف لي الحكايه دي اللي مش عارف، فتح دكان